أسعدت صباحا جدي. أسعد الله صباحك وملأه باليمن والبركات. لقد رويت لرفاقي في الصف كل ما أخبرتنيه، وهم بانتظار مشاهدات جديدة لرحالتنا ابن بطوطة في خير الشهور. من الجميل يا بني أن نملأ مجالسنا بما هو مسل ومفيد. حدث رفاقك بما تعرف من الخير، فذكر ما كان عليه أجدادنا من فضائل يحرض الناس على فعلها. فإذا زودني بالأخبار. بعد أن أمضى رحالتنا شهر رمضان في مكة المكرمة، انطلق إلى العراق حتى وصل البصرة فبغداد، ثم عاد إلى السودان فاليمن فمضيق هرمز فجدة، التي انطلق منها إلى ساحل الشام إلى اللاذقية، ثم بحرا إلى تركيا حتى وصل إلى مدينة أكريدور التي أدرك فيها شهر رمضان، ونزل بمدرسة تقابل الجامعة الكبيرة هناك. وهل كانت بلاد مسلمين؟ نعم، فقد كان يحكمها أبو إسحاق بن الدندار بيك، الذي كانت له آثار حسنة وعادات جميلة، منها أنه كان يأتي كل يوم إلى صلاة العصر بالمسجد الجامع، فإذا قضيت صلاة العصر استند إلى جدار القبلة وقعد القراء بين يديه على مصطبة خشب عالية، فقرأوا سورة الفتح وملك وعمة بأصوات حسان فعالة في النفوس، تخشع لها القلوب وتقشعر الجلود وتدمع العيون، ثم ينصرف إلى داره. حاكم ويجلس بين الناس؟ نعم، الحاكم إذا كان ملتزما بشرع الله يكون خلقه حسنا ويتواضع للناس. أسمع ما يقول ابن بطوطة: أظلنا عنده شهر رمضان، فكان يقعد في كل ليلة منه ذاك الحاكم أبو إسحاق على فراش لاصق بالأرض في غير سرير، ويستند إلى مخدة كبيرة، ويجلس الفقيه مصلح الدين إلى جانبه، وأجلس أنا إلى جانب الفقيه، ويلينا وزراء ونواب دولته وأمراء حضرته، ثم يؤتى بالطعام، فيكون أول ما يفطر عليه ثريدا في صحفة صغيرة عليه العدس مسقى بالسمن والسكر، ويقدمون الثريد تبركا. ولما يتبركون بالثريد؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم فضله على سائر الطعام، فنحن نبدأ به لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتى بسائر الأطعمة، وهكذا فعلهم في جميع ليالي رمضان. هذا يدل على عظيم حبهم للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هناك بحة في صوتي لكنني سأكمل. وعلى هذا كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يحبون الرسول عليه السلام، ويتبركون بآثاره، ويتخلقون بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فلنعد إلى رحالتنا. من آسيا الصغرى انطلق ابن بطوطة نحو الشمال الشرقي إلى بلاد القرم الواقعة شرق أوروبا، ثم عاد بعدها جنوبا يجتاز آسيا الوسطى فالساحل الشرقية للهند، ليبحر بعدها من كالكوت ناحية الجنوب الغربي، فيصل إلى جزائر ذيب المهل التي يصفها بأنها إحدى عجائب الدنيا، وهي أرخبيل مؤلف من 1700 من الجزر. وأما ما سأرويه لك يوم الجمعة القادم فهو دخول صاحبنا الرحالة قبيل رمضان إلى الجزيرة التي تسكنها السلطانة وزوجها، وهي خديجة بنت السلطان جلال الدين عمر، فتعال إلي أذكر لك تفاصيل ومجريات ما سيرى ابن بطوطة رحالتنا في هذه الجزائر، وكيف أسلم أهلها.